هذا سائل يسأل يقول: إذا كان الإنسان قد عار أناسا كتبه عدة مرات، فمرة تضيع وأخرى يعيدونها بشق الأنفس، وفي الثالثة لا يعيدونها أصلا أو في حالة مزرية، فهل يعتبر امتناعي عن عارة كتبي من كتمان العلم ومن منع الماعون، خاصة أن كثيرا من هذه الكتب لم تعد الآن في الأسواق؟ أحسن الله إليك. الإعارة حينما يكون المستعير مستغنيا عن العين المعارة، ويكون المستعير محتاجا إلى العين المعارة، فهي مشروعة عند أهل العلم. وهل تجب؟ على قولين. أحد القولين في مذهب أحمد واختيار تقييدي وابن القيم أنها واجبة، أنها وهذا هو الصحيح، لكن بشرط أن يكون المعار أهلا للعارية. أما إذا لم يكن أهلا للعارية فلا يعار، فإذا كان يضيع هذه العارية أو يتلفها فليس له حق، بل هذا تضييع. مثل لو أن إنسان يعني وضع ماله عند إنسان وتسبب في إتلافه أو ضياعه لكان ضامنا. وعلى هذا من كان يفرط في العارية وهي أمانة فهذا لا حق له، ولا يجوز له مثل هذا الشيء، ولا يجوز له مثل هذا الشيء، لأن من شروطها يعني مشروعية العارية أو وجوبها عن قول آخر أن يحفظها. أما إذا كان تلفها ليس بتفريط منه أو كان بسبب استعمالها فلا شيء، يعني مثل إنسان استعار من كتاب ومع طول الاستعمال تفكك وتقطعت بعض أوراقه لكون الاستعمال هو الذي تسبب من كثرة الاستعمال، لا أنه كان مفرط أو يفتح فتحا قويا أو نحو ذلك، مثل بعض الكتب التي مع الاستعمال تتفلت، لأنه لو أنت استعملته مثلا فإنه سوف يتفلت، أما إذا كان بسبب تفريطه فإنه لا يجوز. وكما تقدم القول الذي اختاره جمع العلم وجوب العارية بشرطها المتقدم، وذلك في قوله تعالى: ويمنعون الماعون، صح عن المسعود أنه قال: كنا نعد عارية القدر والدلو نحوها، إنها نعدها ذلك، نعد هذه الأشياء. وكذلك صح عند مسلم بن هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يدي من حقها إلا بطح لها بقاع طرقر الحي بطوله، قيل: وما حقها؟ قال: إعارة دلوها. المعنى أنه جعل إعارة، فإذا كانت الإعارة في هذه المنفعة التي منفعة دنيوية على هذا القول تكون واجبة، فالإعارة بما كان منفعة دينية من الكتاب من باب ألزم، وذلك أنه يريد أن يستفيد علما، وخاصة إذا استحضرنا قوله عليه السلام: من كتم علما ألجم من لجام النار، فقد يدخل في هذا الباب، لأنه حينما يمنع إعارة الكتاب فهو من كتمان العلم. هذا أيضا دليل في المسألة في خصوص إعارة الكتب، لكن هذا بشرط أن تكون مستغنيا، مثل عندك كتاب له طبعتان أنت مستغني عن هذه الطبعة، أو أنت لا تحتاج لهذا الكتاب مثلا في هذا الوقت أو لهذا المجلد في هذا الوقت ونحو ذلك، وطلب منك أخوك ليراجع وهو محتاج فإنك تعيره، وإذا كنت محتاجا له في وقت معين تقول: أعيرك الكتاب مدة يوم يومين أسبوع أسبوعين وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم.